الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أن زوجها قد أخذ زوجة أخرى أو أخذها هي الثانية على زوجته الأولى وعنده من الأولى أبناء، تقول لكنه يميل معهم ويقضي أغلب وقته معهم وأحيانا يعتذر أنه مع إحدى بناته حتى يجلس معهم، تقول فهل يجوز له مثل هذا العمل وهل يجوز له أن يغير دورها بدور الثانية دون استئذان منها؟ تقول علما أنه كثيرا ما يهدي كثيرا ما ينصح الناس ويحثهم على دين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العدل واجب، ومن جملة فروع وجوب العدل العدل بين الزوجات، فلا يجوز للزوج أن يظلم إحدى الزوجتين على حساب الأخرى، بل يجب عليه أن يعدل بينهما في لحظه وفي لفظه وفي مبيته وفي كسوته ونفقته، فإن عدم العدل موجب وقوعه في إثم عظيم وعقوبة غليظة عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذه الآية في العدل الظاهر، وأما قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في ميل القلب، وهو العدل الباطن، فلا تعارض بين الآيتين. وروى الخمسة بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فلا يجوز للإنسان أن يظلم إحدى زوجتيه، وليخف الإنسان من دعوة المظلوم، فإن الزوجة إذا ظلمها زوجها وصار يبيت عند الثانية وقد هجرها أو يميل مع أولاد الأولى على حساب أولاد الثانية، فإن هذا من الظلم الذي قد يصاحبه شيء من الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فوصيتي لهذا الزوج أن يتقي الله وأن يستحل زوجته المظلومة مما ظلمها به، وأن يعدل بينهما في مبيته لهذه ليلة ولهذه ليلة، وأن يعدل بينهما في لحظه وفي لفظه وفي هداياه، وأن يعدل بينهما بالنسبة لأولادهما. وأما محبته لواحدة من الزوجتين فإن هذا لا يجب عليه أن يعدل فيه، لكن لا يجوز له أن تخرج آثار الميل القلبي، لا يجوز أن تخرج آثار الميل القلبي على تصرفاته الظاهرة، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الظلم العظيم، وأن يستسمح من الزوجة المظلومة لعلها تحلله من حقها، والله أعلم.